بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ما بعد، أيها الإخوة، نحن على موعد في مثل هذا اليوم من كل أسبوع مع تدارس سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، هذه السيرة العطرة التي تقوي الإيمان وتشحذ الهمم وتوجب التأسي بنبينا صلى الله عليه وسلم. وكتابنا كما هو معلوم هو كتاب مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه العشرة للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. ونبدأ في قراءة الكتاب فيما انتهينا إليه في الأسبوع الماضي. تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس الثامن من تعليق شيخنا على مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه العشرة رضي الله عنهم. قال المصنف رحمه الله: فصل في نشأته صلى الله عليه وسلم بمكة وخروجه مع عمه أبي طالب إلى الشام وزواجه بخديجة. ونشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيما يكفله جده عبد المطلب، وبعده عمه أبو طالب ابن عبد المطلب، وطهره الله عز وجل من دنس الجاهلية ومن كل عيب، ومنحه كل خلق جميل، حتى لم يكن يعرف بين قومه إلا بالأمين، لما شاهدوا من أمانته وصدق حديثه وطهارته. هذا الموطن عقده المصنف رحمه الله في نشأة النبي صلى الله عليه وسلم منذ طفولته إلى زواجه بخديجة، وكان زواجه من خديجة كما سيأتي عندما بلغ 25 من عمره عليه الصلاة والسلام. قال: نشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيما يكفله جده عبد المطلب، وبعده عمه أبو طالب ابن عبد المطلب. هذا كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما، واليتيم من بني آدم هو من فقد أباه قبل 15. قال العلماء: ومن البهائم من فقد أمه. والناس الآن يطلقون على من فقد أمه صغيرا أنه يتيم، وليس هذا بيتم في اللغة، وإنما اليتم هو أن يفقد الصغير أباه دون 15، وبعد 15 ليس هناك يتم، يكون قد بلغ مبلغ الرجال فلا يقال أنه يتيم، لأن ضبط مصطلح اليتيم لا بد منه لمعرفة كثير من الأحكام المتعلقة بالصدقة والزكاة وغيرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما، فقد أباه صغيرا. تقدم الخلاف الكبير في متى توفي والد النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه توفي والنبي صلى الله عليه وسلم حمل في بطن أمه، فخرج في تجارة لأبيه عبد المطلب ثم توفي بالمدينة، وهذا هو الصحيح الثابت الذي صححه كثير من أهل العلم ومنهم ابن عبد البر وغيره من المحققين. قال: نشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيما يكفله جده. كفالته كانت لجده عبد المطلب، بعد أن ولد سماه جده محمدا عليه الصلاة والسلام وعق عنه وختنه على الصحيح، ونشأ في حجر جده عبد المطلب مع والدته، إلا أنه انتقل إلى بادية بني سعد كما هي عادة قريش أنهم يرضعون أبناءهم في البوادي ليتعلموا اللغة ويتعلموا مكارم الأخلاق وينشأوا نشأة الرجال، يبتعد الصغير عن أمه حتى ينشأ قويا. فانتقل بعد ولادته إلى بادية بني سعد كما تقدم معنا في إرضاعه، وأن الذي تولت إرضاعه هي حليمة السعدية. بقي في بادية بني سعد، رغبوا فيه لما رأوا من الخير والبركة التي جعلها الله عز وجل على يديه كما ذكرنا في قصة حليمة، فرغبوا أن يبقى فيهم، وإلا كان الأصل أنه إذا بلغ الرضيع سنتين يعيدونه إلى أهله، فقيل أنهم أعادوه وطلبوا أن يبقى معهم إلى أن بلغ الخامسة. ثم بعد ذلك حدثت حادثة شق الصدر، وتقدم معنا أيضا الخبر في ذلك، فخشيت عليه حليمة السعدية وأبوه من الرضاعة، خشوا عليه فأعادوه إلى أمه، فأعيد إلى أمه وهو في سن الخامسة. بقي عندها أشهرا ثم ارتحلت به إلى المدينة إلى زيارة أخوال جده في المدينة. وفي أثناء رجوعها بعد أن بقيت شهرا في المدينة توفيت في الأبواء، وعمر النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الخامسة أو شارف على السادسة، فقد أمه في هذا السن. ثم تأتي المرحلة الثانية بعد ذلك، بعد فقد أبويه فقد والده وهو حمل، وفقد أمه وهو في الخامسة أو ما يشارف السادسة، ثم انتقل إلى كفالة جده عبد المطلب. وبقي جده مراعيا له، مؤثرا له، مكرما له، حتى توفي جده وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 8 وشهرين من عمره، فتوفي جده. وكان عبد المطلب سيدا شريفا في قريش من سادات قريش، وكان محبا للنبي صلى الله عليه وسلم، وذكروا مما يدل على محبته للنبي صلى الله عليه وسلم أن عبد المطلب كان سيدا شريفا في قريش، وكان أبناؤه يفرشون له فراشا في ظل الكعبة، فلن يجلس على هذا الفراش أحد من أبنائه، يجلسون حول الفراش حتى يأتي عبد المطلب فيجلس في مكانه، فيجلس أبناؤه حوله ويحدثهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا فكان يجلس على هذا الفراش فيقيمه أعمامه يمنعونه من الجلوس، لأن هذا لعبد المطلب المجلس، فيأبى عليهم ويقول إن لابني هذا شأنا، ويمسح على ظهره ويبقيه بجانبه. وهذا مما يدل على هذه الحظوة العظيمة التي جعلها الله في قلب عبد المطلب للنبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا ما تقدم من الإرهاصات أن عبد المطلب كان يعلم يعني أنه نبي، أو فيه إشارات تدل على نبوته. فبقي في كفالة جده عبد المطلب حتى سن 8 وشهرين وأيام، ثم بعد ذلك كفله عمه أبو طالب، وأبو طالب كان شقيقا لعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عبد المطلب له أبناء كما تقدم كثر، ولكن شقيق عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو طالب. فأوصى أبو طالب أن يكفله بعده عمه أبا طالب، فانتقل إلى كفالة عمه أبي طالب في هذا السن. وكان أبو طالب رجلا فقيرا وكان لديه عيال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعين عمه على النفقة، وكان يرعى الغنم في نواحي مكة ويعين عمه في النفقة. وكانت هذه مرحلة يعني دربة وجد وعمل، يعني حتى سماها بعض العلماء مرحلة الكفاح، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مدللا، وإنما نشأ نشأة الرجال، فقد أباه وهو حمل، وفقد أمه وهو صغير، وفقد جده وهو في الثامنة، حتى أنه رؤيا يبكي عليه الصلاة والسلام بجانب سرير جده عبد المطلب، لأن هذا هو كما يقولون هو الأب والأم والجد، وهو كل شيء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جده فانتقل إلى عمه أبي طالب، وكان فقيرا لم يكن مترفا، ولم ينشأ النبي صلى الله عليه وسلم نشأة ترف، وإنما كان كما أخبر عليه الصلاة والسلام كان يرعى الغنم لقريش على قراريط، يعني على أشياء يعطونها له عليه الصلاة والسلام. قال المصنف رحمه الله: طهره الله من دنس الجاهلية ومن كل عيب. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم اصطفاه الله وطهره من دنس الجاهلية. سبقا ذكرت أن من الحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما لازم أبويه، ومعلوم أن الابن يتخلق بأخلاق أبويه، وكانوا أهل جاهلية، ولو بقي النبي صلى الله عليه وسلم مع أبويه لربما تخلق ببعض أخلاق أبويه، لما هو معلوم من تأثير الأبوين على الابن. فاصطفاه الله عز وجل أن ينشأ يتيما حتى لا يتخلق بشيء من أخلاق الجاهلية، ولا يكاد يتعلق قلبه برجل حتى يقبض كما تعلق بجدي عبد المطلب ثم قبض. فبعد ذلك بدأ يعقل وبدأ يشب عليه الصلاة والسلام، وكان يشب سريعا وينضج سريعا، وكل من رآه يعلم أن هذا باصطفاء من الله تبارك وتعالى. طهره الله من كل دنس ومن كل عيب، وهو عليه الصلاة والسلام يخبر عن هذا بعد نبوته، يعني عن حاله قبل البعثة، كما ذكر هذا الحاكم في المستدرك وصححه وأقره على ذلك الذهبي، وذكر أن هذا على شرط مسلم. وهذه الرواية عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما هممت بما كان أهل الجاهلية يهمون به إلا مرتين من الدهر، كلاهما يعصمني الله تعالى منهما. قلت ليلة لفتى كان معي من قريش في أعلى مكة في أغنام لنا ترعى، أبصر لي غنمي حتى أسمر هذه الليلة بمكة كما تسمر الفتيان. يقول: كان لي رفيق وصديق كان يرعى معي الغنم، فقلت ليلة له: يعني ارعى لي غنمي حتى أدخل إلى مكة وأسمر كما يسمر الصبيان أو الفتيان. قال: نعم. قال: فخرجت، فلما جئت أدنى دار من دور مكة سمعت غناء وصوت دفوف وزمر، فقلت: ما هذا؟ قالوا: هذا فلان تزوج فلانة لرجل من قريش، تزوج امرأة. فلهوت بذلك الغناء والصوت حتى غلبتني عيني، فنمت فما أيقظني إلا مس الشمس. يعني ما وصل إلى هذا اللهو واللعب، وإنما كان يسمع من قديم صوت الدفوف التي كانت تضرب في الزواج. قال: فما أيقظتني إلا مس الشمس، فرجعت فسمعت مثل ذلك، فقيل لي مثل ما قيل. يعني رجع ليلة ثانية يريد أن يصنع وأن يدخل إلى مكة، فقيل لي مثل ما قيل لي، فلهوت بما سمعت ولغلبتني عيني فما أيقظني إلا مس الشمس، ثم رجعت إلى صاحبي فقال: ما فعلت؟ فقلت: ما فعلت شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله ما هممت بعدها أبدا بسوء مما يعمل أهل الجاهلية حتى أكرمني الله تعالى بنبوته. يعني هذا اصطفاء من الله، أنه ينشأ في مكة ولم يكن في مكة، منذ أن كان صغيرا كان في بادية بني سعد، ثم يرعى الغنم، ما دخل مكة، أراد في ليلتين أن يدخل مكة، فضرب الله على عينيه فما أيقظته إلا الشمس. وفي رواية أنه قال: وما شربت الخمر، ما شربت الخمر، ولا وقع في شيء من أدناس الجاهلية. وهذا قيل أيضا في أبي بكر أنه ما شرب الخمر في جاهلية ولا في إسلام حتى عندما كانت في بداية البعثة كانت مباحة ثم حرمت، ما شربها النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية ولا في الإسلام، وكذلك أبو بكر. قال: ومنحه كل خلق جميل حتى لم يعرف بين قومه إلا بالأمين. منحه الله الأخلاق العظيمة، وذكرنا حادثة شق الصدر وأن الله أخرج حظ الشيطان من صدره عليه الصلاة والسلام، وأتى الملكان بقسط ملئ حكمة وعلم فأفرغ في صدره، فكان عليه الصلاة والسلام حسن الخلق، حسن المظهر، حسن النسب، طيب الأخلاق، يعرف بالأمانة في قريش، حتى إنهم كانوا يودعون أماناتهم عنده عليه الصلاة والسلام. معلوم أن أنفس يعني أموال الناس هي الأموال الكبيرة التي يخشون عليها، فيودعونها عند النبي صلى الله عليه وسلم لما شاهدوا من أمانته وصدق حديثه وطهارته عليه الصلاة والسلام. وهذه كلها من الإرهاصات العظيمة التي تدل على نبوته، لأن الذي يتعفف عن الحرام وعن ما يقع فيه أهل الجاهلية ويتعفف عن الكذب ويتعفف عن كل دنس لا يمكن أن يدعي أن يكون نبيا وهو ليس بنبي. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والنبوة لا يدعيها إلا أصدق الناس أو أكذب الناس، يعني لن يقول أنا نبي إلا رجل هو أصدق الناس وهو صادق، أو يكون أفجر وأكذب الناس فهو متنبئ كذاب. ولهذا قال العلماء: لا يمكن أن يلتبس النبي بالمتنبئ، كما أنه الآن لا يمكن أن يلتبس الصالح بأفسد الخلق. وأما أن يكون هناك رجل بين بين، نعم. ولهذا كانت هذه الخصال العظيمة التي عليها هذا النبي صلى الله عليه وسلم كلها من الإرهاصات التي تقدمت بعثته عليه الصلاة والسلام. قال المصنف رحمه الله: فلما بلغ 12 سنة خرج مع عمه أبي طالب إلى الشام حتى بلغ بصرى، فرآه بحير الراهب فعرفه بصفته، فجاء وأخذ بيده وقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، هذا يبعثه رحمة للعالمين. فقيل له: وما علمك بذلك؟ قال: إنكم حين أقبلتم من العقبة لم يبقى شجرة ولا حجر إلا خر ساجدا، ولا يسجدون إلا لنبي، وإنا نجده في كتبنا. وسأل أبا طالب فرده خوفا عليه من اليهود. نعم، هذه الحادثة العظيمة وهو خروج النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب بعد أن بلغ 12 من عمره عليه الصلاة والسلام، يعني بعد وفاة جده عبد المطلب ب4 سنين، خرج مع عمه أبي طالب إلى الشام. وكانوا كما هو معروف أن قريش يتاجرون في رحلتين، رحلة في الشتاء ورحلة في الصيف، إلى الشام وإلى اليمن. فخرج مع عمه ومع قومه، قوم من قريش كما سيأتي في الرواية، خرجوا إلى الشام، وكانوا يمرون بطريقهم دائما براهب يسمى بحيرة الراهب، وكان نصرانيا متعبدا عنده علم من الكتاب. وما كان يعبأ هذا بحيرة الراهب، ما كان يعبأ بقريش، لأنهم يرون أنهم يعني أهل جهل وليسوا أهل علم، ما كانوا يعبؤون بهم. إلا في هذه المرة التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم معهم، فكان لهذا الوفد من قريش له شأن آخر. تذكر الروايات أنه لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 سنة، قيل والشهرين وعشرة أيام، ارتحل به أبو طالب تاجرا إلى الشام حتى وصل إلى بصرى، وهي معدودة من الشام، وكانت في ذلك الوقت قصبة للبلاد العربية التي كانت تحت حكم الرومان. وكان في هذا البلد راهب يعرف ببحيرة واسمه جرجيس. فلما نزل الركب خرج إليهم، يعني نزل الركب من قريش خرج إليهم وأكرمهم بالضيافة، وكان لا يخرج إليهم قبل ذلك، يعني كانوا يمرون به ولا يعبأ بهم إلا في هذه المرة. وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفته فقال وهو آخذ بيده: هذا سيد العالمين، هذا يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال أبو طالب: وما علمك بذلك؟ يعني كيف عرفت؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة التي لم يبقى حجر ولا شجر إلا وخر ساجدا ولا تسجد إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة في أسفل غضروف كتفه مثل التفاحة، وإنا نجده في كتابنا. وسأل أبا طالب أن يرده ويقدم به إلى الشام خوفا عليه من اليهود. هذه قصة بحيرة الراهب، وفيها يعني كثير من العبر، وفيها أيضا بعض الأحداث لم تذكر في هذه الرواية. قيل أنهم لما نزلوا رأى غمامة تظلهم فدعاهم وصنع لهم طعاما وأكرمهم، فقالوا له: ليس من هذا من عادتك. فقال: إني أريد أن أكرمكم وأنتم أضياف لنا. فقال لهم: لا يبقى منكم أحد حر ولا عبد، كبير ولا صغير، إلا وحضر هذه المأدبة. فأتوا جميعا إلا النبي صلى الله عليه وسلم، استبقوه تحت شجرة عند متاعٍ لأنه كان صغير. فقال: أتيتم كلكم؟ قالوا: نعم. قال: ألم لم يبق منكم أحد؟ قالوا: غلام صغير. قال: ائتوا به. وقيل أنه لما رآهم لم يرى ترك العلامة والسحابة التي كانت تظل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرها معهم. فلما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم سأله عن حياته وعن صفاته وعرفه بذلك. فلما عرفه طلب منه أن ينظر إلى ظهره فرأى ختم النبوة تحت كتفه عليه الصلاة والسلام. فهذه قصة بحيرة الراهب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر عمه أبا طالب. وجاء في هذه القصة أيضا أن بحيرة لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وعرفه قال: من أبوه؟ فقال أبو طالب: أنا أبوه. قال: ما ينبغي لهذا الغلام أن يعيش أبوه، يعني يعرفون صفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما ينبغي لهذا الغلام أن يعيش أبوه؟ فقال: أنا عمه. قال: نعم. ثم أمره أن يرجع به إلى مكة وإلى يعني أهله خشية عليه من اليهود، لأنهم يعرفون عداء اليهود لهذا النبي. وهذا كان من الناصحين للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو نصراني عرفه بصفته. ثم أمر بعد ذلك أبو طالب من معه من وفد قريش أن يرجعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة. قال ابن صالح رحمه الله: ثم خرج ثانيا إلى الشام ميسرة غلام خديجة رضي الله عنها في تجارة لها قبل أن يتزوجها، حتى بلغ إلى سوق بصرى فباع تجارته. فلما بلغ 25 سنة تزوج خديجة رضي الله عنها. فلما بلغ 40 سنة اختصه الله بكرامته وابتعثه برسالته. هذه مرحلة جديدة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن شب وعرف بالأمانة. كانت خديجة بنت خويلد سيدة من سيدات قريش، وكانت معروفة بشرفها ونسبها وفضلها، وقد تقدم لخطبتها الكثير، وكانت تعبة، وكانت تبعث من يقوم على تجارتها من الرجال الأمناء. فسمعت بالنبي صلى الله عليه وسلم وأرسلت إليه أن يقوم على رعاية مال لها إلى الشام، وأن يقوم بمتاجرة لها على جزء من الماء. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وخرج معه ميسرة وهو غلام لخديجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان شابا صغيرا يعني في حدود 25 سنة. فخرج معه ميسرة، كانت لهذه الرحلة أثر عظيم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. رأى ميسرة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأمانته وصيانته، ورأى العجب من هذه التجارة التي يعني خرج بها النبي صلى الله عليه وسلم فباعها بأحسن ثمن. وكان قريش يخرجون ما عندهم من البضائع إلى الشام ويبيعون ويشترون من أهل الشام، واشترى أيضا بضائع من الشام ثم قدم بها إلى مكة فباعتها خديجة بأغلى الأثمان، ورأت بركة وخيرا عظيما في متاجرة النبي صلى الله عليه وسلم لها، وسألت ميسرة عن أخلاقه فأثنى عليه ثناء بالغا، فقررت بعد ذلك أن تتزوج به، وعرضت عليه الزواج. وهذه القصة ذكرها العلماء، وأن خديجة هي التي بادرت بالنبي صلى الله عليه وسلم بأن يتزوج بها، كما قيل أنه أرسلت إليه وقالت: يا ابن عم، إني قد رغبت فيك لقرابتك وشرفك في قومك وأمانتك وحسن خلقك وصدق حديثك. ثم عرضت عليه نفسها، وكانت خديجة يومئذ أوسط نساء قريش نسبا وأعظمهن شرفا وأكثرهن مالا، كان قومها كل قومها كان حريصا على أن يتزوج بها، فرضي بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكلم أعمامه فخطبوا له خديجة وتزوجها وأمهرها 20 بكرة. وكان هذا الزواج له أثره العظيم في مواساة خديجة رضي الله عنها، وهي سيدة الشريفة صاحبة مال للنبي صلى الله عليه وسلم، وتثبيت حتى عندما بعث وقالت له: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، وذكرت من صفاته عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه من العبر اصطفاء الله لهذه المرأة الصالحة العفيفة التي كانت حريصة على عرضها وعلى عفافها وعلى شرفها، أن اصطفاها الله أن تكون أما للمؤمنين، ولهذا ثبت في فضلها ما ثبت، وأنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أبشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب. واختلف في أفضل نساء الأمة هل هي خديجة أم ابنتها فاطمة أم عائشة رضي الله عنهن، والخلاف مشهور بين أهل العلم، والفضل في أفضل نساء الأمة لا يخرج عن هؤلاء النساء الثلاث. فهذا شرف عظيم اصطفى الله له هذه المرأة، وكانت أما لأكثر أولاد النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا ابنه إبراهيم، وبقية أبنائه كانوا جميعا من خديجة رضي الله عنها. نسأل الله التوفيق للجميع، ونلتزم بالوقت حتى لا نزيد عن الوقت المخصص للدرس، وإلا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عطرة لا تمل. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.